قال المؤلف مستثنيا قال بخلاف صيد ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة، أي كلما صاد صيدا فعن كل مقتول كفارة، ولو صاد مجموعة برمية واحدة فيجب عليه عن كل مقتول كفارة. وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد، وإليه ذهب أكثر أهل العلم